اسمح لي اتغزل فيهن على مهلي، حاسس حالي مضيع حالي ما بين رموشك والكحلة. قولي لعيونك تسمح لي اتغزل فيهن على مهلي، حاسس حالي مضيع حالي ما بين رموشك والكحلة. ومغروم ايه مغروم، وما خطر لي بيوم هالقلب اللي فيه يحرم عيني النوم. مغروم ايه مغروم، وما خطر لي بيوم هالقلب اللي فيه يحرم عيني النوم. بتريدي وقعت وشو طالع بيدي، كل ما بتكوني قبالي بحس بقلبي دقة شديدة. وخفت علي إذا بتريدي وقعت وشو طالع بيدي،